أكبر رسالة. قالها في جلاء وأعلمها في وضوح. قال أيها الناس والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. اسمع إلى حبيب القلوب، اسمع إلى رافع لواء التوحيد، اسمع إلى ناصر الهدى ورافع الندى، وهو يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. سيدي سيدي أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله يا صاحب الحرب يا صاحب الحرب الشهي مذاقه، أنت البشير، أنت البشير بواسع الجنات، أنت الرسول، أنت الرسول فلست تنطق عن هوى، وسفيرنا في الحشر والميقات، صلى عليك الله، صلى عليك الله وعلى من هدى. ما هدت النسائم وما لاحت على الأنف الحمام، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا كانت؟ ماذا كانت؟ أكانت معجزة أم كانت معركة؟ هذا سؤال أجيب عليه بمشيئة الله تعالى في الدرس المتم ال200. أكانت معجزة أم كانت معركة؟ الجواب كانت معجزة وكانت معركة. وحديثنا اليوم عن الهجرة المعجزة، ولكي أوضح كونها معجزة فاسمحوا لي الآن أن أنتقل بحضراتكم إلى مجلس الشيوخ القرشي لأنقل لحضراتكم الوصف التفصيلي لوقائع جلسة عاصفة. إنها جلسة تأخرت 13 عاما من الزمان، 13 عاما من يوم أعلنها الحبيب عالية لا إله إلا الله وجذعة الإلحاد لا تنام. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وأخيرا وليس آخرا، عقد مجلس الشيوخ القرشي هذه الجلسة العاصفة للنظر في شأن رافع لواء التوحيد سيدنا محمد.

الآن طلعت الشمس وإذا ذراع من رعاة الغنم يمر من أمام باب الرسول فيجد الشباب ينام والوجوه على الأرض فيعسى ما لكم يا قوم من تنتظرون قاموا مفعورين الشمس تضرب وجه الأرض بسياط حامية وقد سال من فمها لعاب كالمهل يشوي الوجوه ننتظروا محمدا قال الراعي والله لقد قابلت محمدا وأبا بكر يمشيان دع المقادير تجري في أعنتها دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خاليا البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال تنتظرون محمدا تنتظرون محمدا إن محمدا يمشي مع أبي بكر هناك وينظر احدهم من ثقب الباب فيرى شخصا ينام في مكان محمد وقد تغطى ببردة محمد فاطمأن وقالوا للراعي لقد كذبت ان محمدا ما زال في مكانه ما زال نائما ما زال نائما ومرت ساعة وربك يؤخر عقارب الساعة حتى يستقر الرسول وصاحبه في الغار مرت ساعة وساعة واخيرا دخلوا على علي في فروشه وكشفوا الغطاء عن الوجه فوجدوا وجه علي لم تكن تعلوه صفرة الوجل ولا حمرة الخجل إنما كانت تتلألأ على جبينه آيات بينات من هدى الواحد الديان ماذا حدث إن ربك جل جلاله أتى بجبريل وميكائيل في السماء وقال لهم اهبطوا إلى الأرض واحرصوا علي فإنه فدى حياة حبيبي محمد بنفسه بنفسه اهبطا واحرصا جبريل جبريل أمين الملائكة وميكائيل الملك الموكل بالمطر جبريل وميكائيل يقف أحدهما على رأس علي والآخر عند قدميه وعلي ينام كأنه السفينة ذاتها إذا رفرفت على القلوب ينام كأنه هالات النور وباقات الوفور وكنوز الدر المنثور ومكانين الظهور حتى كان جبريل ينظر إلى وجه علي ويبتسم ويقول حدثت لك يا ابن أبي طالب إن الله يضوه بك الملائكة الكرامة في السماء إنهم رجال والرجال قليل والرجال قليل ويخرج القوم لا شأن لهم بعلي لا شأن لهم بعلي يخرجون